والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله العظيم.